بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثاره من كفى ما بعده، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ما أخذنا الفقرة هذه يعلم أرشدك الله بطاعته، وقلنا أن يعلم هو فعل أمر للعلم، والعلم وش؟ معرفة الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. نعم، معرفة الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. كذلك نعم ذكرنا يعني بعض المناسبات التي بين مثلا العلم والرشاد. أي أنا من المناسب أنه يقول يعلم أرشدك الله، يعني ماذا مثلا ما قال يعلم هداك الله إلى آخره. القصد في العلم والعمل به، العمل به والرشد والعلم بما ينفع والعمل به. نعم، العلم بما ينفع والعمل به، أيضا في مناسبة بينهما، لأن العلم يدعو إلى العمل، فمن كان حالما لابد أنه يعمل. هؤلاء اليهود الله عز وجل وصفهم أنهم حمار، ووصفهم يعني في بعض الآيات أنه كلب، فلا ينتفع به، عنده علم لكن علم لا ينفع. فأرشدك الله أي تكون عالما بالعلم الذي ينفعك من حيث أنك تعمل به. وكذلك أي أنه الذي بعد أرشدك إلى أجل المعلق بالفعل، لأن الآن للطاعة هذا حذف جر وطاعة اسم مجرور متعلق بالفعل، فبين الفعل والمتعلق ففيه مناسبة كذلك، لأن الرشاد هو حقيقة. نعم، حقيقة الرشاد والطاعة. نعم، الأوامر والإسناد النواهي، النواهي على البصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يطع الله ورسوله فقد رشد، حتى يعني يبان تمام المناسبة، من يطع الله ورسوله فقد رشد. أرشدك الله لعلمه لعمله، لكن طاعته أوفق. لماذا؟ لأن الرشد حقيقة الرشد والعمل به هو طاعة. كذلك من المناسبة بين هذا الدعاء أرشدك الله لهذه لهذا نعم لموضوع هذه الرسالة، توحيد كما هو ذكر الشيخ في معنى الطاغوت، فقال نعم قد تبين الرشد. الرشد قال هو دين محمد، وذكر هذا عن الرشد ودين محمد. والغي قال الدين أبي جهل، دين أبي جهل الشرك. نعم، هذا لابس به جيد، لأن أعظم ما تبين في الكتاب هذا التوحيد من الشرك. نعم، كذلك من المناسبة في أرشدك الله لما بعد أن الحنيفية لما قال اعلم أرشدك الله لطاعته، أن ما هو جواب العلم على يعني يعلم ماذا أن الحنيفية. فكذلك هنا ذكر العلماء أن في مناسبة بين الرشد والحنيفية. هي ملة إبراهيم، والله سبحانه وتعالى قد أعطى إبراهيم رشده. نعم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي هيئناه على لقبول النبوة من قبل، أي هيئنا لقبول النبوة، ومن ذلك التوحيد. فكأنه يقول اعلم أرشدك الله لطاعته كما أرشد إبراهيم إلى ملته أو إلى رشده. نعم، لما الحنفية الحنيفية عموما قائد ملة، ملة لا بس الملة ما هي أصول الدين. أصول الدين، نعم، أو يعني الأشياء التي شرع الله عز وجل، لكن هي منسوخة بالنسبة لنا، منسوخة بالنسبة لنا. نعم، والحنيفية المقبل. الحنيفية هي الملة التي تميل عن الشرك، معنى ذلك أن الحنيف هو الذي هو مقبل على التوحيد ومعرض عما سوى، مقبل على عز وجل ومعرض عما سوى الله. نعم. ما هو الإخلاص؟ قصد المعبود. المعبود قصد المعبود وحده بالتعبد، قصد المعبود المعبود الله عز وجل، أي يقصد يعني إذا عبد الله يقصد الله سبحانه وتعالى وحده، يعني الانتصيون يعني الله عز وجل لا لدى، قصد المعبود وحده بالتعبد أي في العبودية. إذا عبد الله عز وجل لا يقصد إلى الله سبحانه وتعالى، لا يقصد إلى الله سبحانه وتعالى هذا المرة، يعني أن الخالص هو الذي هو يعني تخلص من من شوائب الشرك اسمه كيفير، يعني العبادة التي هي خالصة أي كيفير مع الله سبحانه وتعالى، دون قصد لكيفير مع الله عز وجل، هذا هو قصد المعبود وحده بالتعبد. أنا قال ابن قيم تمخن بسم الله الرحمن الرحيم، وقفنا عند قوله وإبراهيم لما قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، قال وإبراهيم هو أبو الأنبياء الذين جاءوا من بعده فكلهم من ذريته، في ذلك خصها هنا إبراهيم لأنه أبو الأنبياء، فمن بعده كلهم من الأنبياء من ذريته، في ذلك الله سبحانه وتعالى خصه سبحانه وتعالى بالذكر، أو يعني خصه نعم سبحانه وتعالى باتباع ملته، لأنه يعني من جاء بعده هم كأبنائه، هم أبناء ليس كحتى، هم أبناء إبراهيم، والابن يتبع الأب إذا سيما إذا كان الأب على صراط مستقيم، في ذلك الله سبحانه وتعالى أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، لأنه هو أبوه أي الأعلى، هو جده الأعلى الذي ينتهي إليه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل، وإسماعيل هو ابن إبراهيم، في ذلك خص إبراهيم بالذكر وجعل أبو الأنبياء لأن من بعده من ذريته. قال ولهذا قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، في ذريته الها هنا يرجع إلى إبراهيم، أي جعلنا في ذرية إبراهيم النبوة والكتاب، فمن بعده من الأنبياء كلهم من ذرية إبراهيم، هذا من تكريم الله سبحانه وتعالى له، إكرام الله سبحانه وتعالى له. قال فكلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم، نعم إسماعيل، إسرائيل هو يعقوب وأبوه هو إسحاق وجده إبراهيم، نعم إسرائيل بمعنى يعقوب، لما قال أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، يعقوب وإسرائيل شنو لقبه، أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، يعني نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، نعم يعني قال هؤلاء البنون نعبد إله آبائك الذين هم إبراهيم الجد الأعلى وإسماعيل الذي هو ابن إبراهيم وكذلك إسحاق الذي هو أبو إسرائيل الذي هو يعقوب. قال فكلهم من بني إسرائيل حفيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا محمدا فإنه من ذرية إسماعيل، نعم فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم سواء كان من إسحاق أو من إسماعيل. قال فكل الأنبياء من أبناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام تكريما له، نعم الله عز وجل كرمه وجعله الله سبحانه وتعالى إماما للناس يعني قدوة، قال إني جعلك للناس إماما يعني قدوة، إن إبراهيم كان أمة يعني إماما يقتدى به، وبذلك أمر الله جميع الخلق كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإبراهيم دعا الناس إلى عبادة الله عز وجل كغيره من الأنبياء، كل الأنبياء دعوا الناس إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه كما قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بل يعني كما سبق أن هذا هو أول مهماتهم أنهم يدعون إلى توحيد، أول بادئ أمر يبتدئون به وهو الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. قال وأما الشرائع والتي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات. نعم على حسب. قال سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة علات دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم واحد الذي هو الدعوة إلى التوحيد والأصول التي لا تختلف كالدعوة إلى الصدق والتحذير من الكذب والدعوة إلى الإيمان والتحذير من النفاق. فكل هذا يوجد في الملال التي قبل الإسلام لكن تختلف بعضها من الصلوات ومن الزكاة. نعم. قال وأما الشرائع التي هي الأوامر والنواهي والحلال والحرام فهذه تختلف باختلاف الأمم حسب الحاجات. يشرع الله شريعة ثم ينصحها بشريعة أخرى إلى أن جاءت شريعة الإسلام فنسخ جميع الشرائع ومهيمنا عليه أي مهيمنا على الكتب السابقة فوق الكتب السابقة هذا الكتاب. وقال سبحانه وتعالى الله نزل أحسن حديث كتابا. هذا هو أحسن حديث الذي هو كتاب الله سبحانه وتعالى ناسخ لكل الأديان التي قبلها. قال فنسخت هذه الشريعة جميع الشرائع وبقيت هي إلى أن تقوم الساعة كما قال سبحانه وتعالى نعم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى نعم وما أرسلناك إلا كافة للناس جميع بشيرا ونذيرا كافة للناس يعني للناس جميعا وكذلك رحمة للعالمين لا ينتهي. وقال الله سبحانه وتعالى وخاتم النبيين وآخر الأنبياء. قال وأما أصل دين الأنبياء وهو التوحيد كذلك كما قلنا الصدق يعني لا يختلف الصدق لا ما نسخ هذا أبدا. فالصدق هذا من الأصول التي يعني كما يقولون الذي فيه مصلحة يعني محضة مصلحة كلية فمثل هذا لا ينسخ. قال فهو لم ينسخ ولم ينسخ دينهم واحد وهو دين الإسلام بمعنى الإخلاص لله بالتوحيد يعني يقولون الإسلام العام أي الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هذا هو توحيد الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص هو الذي يختلف بالشرائع. وأما الشرائع فقد تختلف تمسح ولكن التوحيد والعقيدة من آدم إلى آخر الأنبياء كلهم يدعون إلى التوحيد وإلى عبادة الله وإلى طاعة الله في كل وقت بما أمر به من الشرائع. فإذا نسخت صار العمل بالناسخ وهو العبادة والعمل بالمنسوخ ليس عبادة لله لكن هذا ليس على الإطلاق لأن النسخ هو ينقسم إلى قسمين وإلى أقسام نسخ ينسخ الحكم وكذلك اللفظ الحكم وكذلك اللفظ ونسخ ينسخ فقط اللفظ دون الحكم كالرجم. الرجم يعني جاء من حديث عمر أو من أثر عمر رضي الله عنه قال أن الرجم كانت هي آية يعني في كتاب لا تتلى وقال إني أخشى إن طال الزمن أن يكون الناس يعني أنهم يتركون الفريضة الرجم بحجة أنهم لا يجدون ذلك في الكتاب. وقال إنه من الكتاب يعني كانت آية تتلى يعني إيش كانت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما الباتة نكالا من الله نكالا من الله إن الله عز حكيم. والشيخ العثيمين هو تكلم في هذه فقال يعني هذه الآية فيها الركاكة يعني في يعني الذي قال الذي تعود على القرآن يعني يحس كأنها ليس من القرآن. فقال الله أعلم بالآية التي كانت يعني موجودة في الكتاب كانت هي موجودة لكن هل هي هذه والله أعلم. الشيخ وشيخته إذا زنيا فجلدوا كل واحد منهما الباتة نكالا من الله. فقال هذا في شيء المهم هذا نسخ اللفظ لكن بقي الرجم. الرجم هذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم رجم والصحابة كذلك رجموا وكذلك قد يكون بالعكس أي أن الحكم ينسخ ويبقى اللفظ تعبدا لله سبحانه وتعالى بالتلاوة وتذكيرا بالتخفيف وبنعمة الله سبحانه وتعالى على المسلمين كما في الآية لما قال سبحانه وتعالى إن يكن منكم عشرون صابر يغلبوا مئتين. نعم إن يكن منكم عشرون صابر يغلبوا مئتين يعني فكان من قبل يعني في الجهاد لابد أن الواحد يصبر أمام عشرة فلو لقي عشرة من الكفار فلا بد أنه يسلم. ثم خفف الله سبحانه وتعالى ذلك فقال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابر يغلبوا مئتين. يعني كان الواجب على المسلم وهذا إلى يوم القيامة إذا لقي اثنين من الكفار فلابد أنه يسلم، إذا كانوا أكثر من ذلك جاز له الزحف، يعني يجوز له أنه يهرب. نعم، لأنه الآن أكثر من ذلك المسلم من حيث القوة. نعم، فمن قبل كان يصبر، لابد أن يصبر الواحد في إزاء وأمام عشرات، فالله سبحانه وتعالى نسخ ذلك، لكن نسخ الحكم دون اللفظ، فاللفظ هو باقي في سورة التوبة الأنفال. نعم، فهو باقي. فلما قال والعمل بالمنسوخ، هذا منسوخ الآن، قال سبحانه وتعالى إيكم منكم عشرون صابر يغلبوا مئتين، هذا الآن هي آية منسوخة، لكن هل يعني ليس فيها عبادة؟ فيها عبادة، تلاوة القرآن هذا عبادة، هذه عبادة. فقوله هو العمل بالمنسوخ ليس عبادة لله، هذا ليس على الإطلاق، أي ليس يعني لا يعمل به، بمعنى لا يمتثل به، لكن فيه عبادة من حيث التلاوة. نعم، فقال رحمه الله الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته وعلمت ذلك لقوله سبحانه وتعالى كما سأتي وما خلقت الجن وإنس إلا ليعبدون، لما قال يعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني الآن قال عرفت أن الله سبحانه وتعالى، هذه مقدمة، لم يرد بذلك بذكر الحنيفية والآية التي استدل بها على دين الحنيف، يريد بذلك الآن يتوصل لشيء آخر. فقال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني هو عرفك بالدليل، قال فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، أي ليس القصد أنك إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى أوجدك لعبادته فتعبد الله كما تريد، لابد أنك تعبد الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى إخلاصا له وكذلك متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، بذلك يكون العبادة عبادة صحيحة ومقبولة عند الله سبحانه وتعالى. يعني تنبيه، يريد ذلك تنبيه، أي ليس كل عبادة هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، بل لابد من توحيد وكذلك من المتابعة، لأن إذا أخلص وابتدع في ذلك كما يفعل كثير من المسلمون، كثير من المسلمين من حيث أنهم يخلصون العمل، لكن ذلك العمل ليس موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يكون مردود على صاحبه. لكن لما كانت هذه الرسالة تتحدث عن التوحيد فهو إنما اقتصر على الشرط الأساسي التي متى فقد فيحبط جميع الأعمال، أمل بلا ما تحبط، إنما تحبط هذا العمل، وأما فقد التوحيد يعني إذا ما أخلص في العبادة فهذا يعني لا سيما إذا أشرك مع الله سبحانه وتعالى فالآن قد أحبط جميع عمله. فذلك اقتصر والله أعلم على التوحيد، من حيث أن من أو أن من عبد الله عز وجل بالشرك فهذا قد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، قال كما أن صلاة، وهذا تمثيل، كما أن صلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. نعم، يعني مع الشروط الأخرى، لكن هذا هو يعني من أحكم الشروط، من حيث أن الله سبحانه وتعالى وأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطهارة نصف الإيمان، يعني شطر الإيمان، فقال والطهور شطر الإيمان نصف الإيمان، وقال بعضهم أي نصف الصلاة، لأن الإيمان الله سبحانه وتعالى عبر عنه أنه صلاة، فقال جل وعلا فقال وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون ليضيع إيمانكم، الإيمان هنا بمعنى الصلاة، فكذلك هو تنبيه على أن الأعمال تدخل في الإيمان، لأن سمى الصلاة إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فقال والطهور شطر الإيمان، أي شطر الصلاة. فذلك بعضهم يعني يقتصرون على ذلك الشرط من حيث أنه هو نصف الصلاة. نعم، ولكن الصلاة تسمى صلاة إذا توفر جميع الشروط وجميع الأركان إلى آخره كما هو معلوم. قال فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت العبادة، كالحدث إذا دخل في الطهارة وغير إحدى الأوصاف، يعني لابد من هذا، لكن ومفهوم بس يعني لا يريد أنه يحقق المسألة مسألة فقهية، وإنما هو مجرد تمثيل، يعني هو مفهوم أن الحدث يعني الذي يريد بذلك النجاسة، الحدث النجاسة إذا دخل في الطهارة، أو الحدث الذي هو الحدث الذي هو المانع عن إقامة الصلاة، الوصف المانع من الصلاة من إقامة الصلاة كالدرات والفسوة، إما هذا وإما هذا. إذا دخل في الطهارة إذا كان طاهرا وأحدث، أو يريد بذلك في الماء، لكن الماء ما يقال حدث، يقال نجاسة. فالآن الحدث الذي يمنع الصلاة من نوم المستغرق، النوم وإلى آخره، من نواقض الوضوء. قال رحمه الله، قال الشيخ الفوزان حفظه الله، قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، يعني إذا عرفت من هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نعم كما سبق عرفت هذا بما سبق، والذي يعرف هذا هو الذي كان على هو مسلم، وهو مسلم هو الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لقبول الأدلة السمعية التي هي من كتاب والسنة. لأن كثير من الناس يقرأون مثلا، قد يقرأ القرآن ولا يؤمن بهذه الأشياء، يعني من الكفار، فيقرؤون بنظر العيب، يعني يلتمسون الغيب في كتاب الله سبحانه وتعالى، فيقفون على مثل هذه الآية لكن لا ينتفعون بهذه الآيات. فالمراد إذا عرفت أي معرفة تدعو إلى العمل، نعم تدعو إلى العمل بذلك وإلى الاعتقاد بذلك، يعرف ذلك ويعتقد ذلك، يعلم ذلك ويعتقد ذلك. وهذا يكون من كان على الفطرة، من كان على الفطرة فطرته ما تغيرت، نعم، فيعرف هذا للأدلة السمعية من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كان على الفطرة. والفطرة قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قال هو السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة. فمن كان على الفطرة فلا يقبل هذه الاعتقادات الباطلة، من أن الله سبحانه وتعالى له ولد، وأنه الأب، وأنه يعني من هذه الأقوال الباطلة التي توجد أو يدعون أصحاب هذه الأديان، وكذلك يقبل كل ما هو الحق. الفطرة كما هو أمر فيك هو تلك السجية التي يدعو ذلك الشخص إلى قبول الحق، إلى قبول الإسلام، نعم، لأن فطر على ذلك، إذا سمع ذلك ما يحتاج لكثير من البرهان، لأنه مهيأ لقبول مثل هذه الأشياء، إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، أي يجعلونه على العقائد الباطلة التي تمنع قبول الإسلام. فإذا تغيرت وتلوثت هذه الفطرة فمثل هؤلاء لا ينتفعون بمثل هذه الآية، نعم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما أرسل معاذا إلى اليمن دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، داعيا إلى الله عز وجل، فقال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه معرفة الله، فإذا عرفوا الله أو عبادة الله، فيكون أول ما تدعوهم إليهم عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فقال فإذا عرفوا الله، فجعل المعرفة هي إيش؟ المعرفة هي عبادة الله سبحانه وتعالى. فقال بعضهم كالقارئ عياد رحمه الله تعالى، فقال هذا يدل على أن هؤلاء الكفار وإن يدعون أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه الرازق، وهم لا يعبدون الله سبحانه وتعالى، فكأنهم ما عرفوا الله، لأن حقيقة المعرفة إذا كان هو يقر أن الله عز وجل هو الخالق والرازق فلابد أنه يعبد الله سبحانه وتعالى، نعم. فمن كان على فطرة سليمة فهو الذي ينتفع بهذه الاستدلالات والأدلة، وكذلك يتوصل بذلك بالأدلة الكونية من الشمس والقمر، لأن الله سبحانه وتعالى سمى هذه آية، ومن آياته الشمس والقمر، نعم، فمن آية الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات العظيمة، فالله سبحانه وتعالى جعلها وبما في أنفسنا كذلك آية تدل على وجود الله سبحانه وتعالى وعلى وحدانيته، كما قال جل وعلا، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، حتى يتبين لهم أن الإسلام ودين الحق وأن عبادة الله سبحانه وتعالى هي الحق. نعم. فكذلك بالنظر إلى الآية الكونية، وليس هو فقط هذا، يعني كما يقولون يعني بعض المتكلمين يقولون أول ما واجب على المسلم أنه يشك ثم ينظر في الآيات الكونية، وبخلال النظر في الآية الكونية سيتبين أن له خالق، يعني قالوا أول شيء يشك ثم ينظر ويستدل بالأشياء التي يستفيد منه اليقين. هذا قول ليس بصحيح، لكن يستفيد من هذه الآية الكونية يزداد الإيمان بالله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. وقلنا الوصول إلى معرفة الله سبحانه وتعالى إما بالنظر في الآية الكونية أو الآيات الشرعية، وأعظم ذلك الآيات الشرعية أي كتاب الله سبحانه وتعالى، ويسمى كذلك هذه الأدلة السمعية، سمعت أدلة سمعية وأدلة عقلية. السمعية بمعنى القرآن والسنة. نعم. وهذا كما قلنا يتأتى لمن كانت فطرته سالمة، وقد يتوصل كذلك بالنظر إلى الآية الكونية كما قال سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال يعني إذا عرفت من هذه الآية ما خلقت الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا وأنت من الإنس، قال داخل في هذه الآية بالعموم، فأنت مخاطب يعني أنت معني بهذا. قال وعرفت أن الله ما خلقك عبثا أو خلقك لتأكل وتشرب فقط، وإنما لغاية حميدة وهو العبادة، وبذلك شرف الله عز وجل ابن آدم على غيره، ولقد كرمنا بني آدم. نعم. قال تعيش في هذه الدنيا تسرح وتمرح، يعني لا تعتني بنفسك وإنما أنك تسرح وتمرح في غضبه. يعني قال ولم يخلقك لهذا، خلقك الله لعبادته، وإنما سخر لك هذه الموجودات من أجل أن تستعين بها على عبادته، لأنك لا تستطيع أن تعيش إلا بهذه الأشياء. نعم، تستعين بهذه الأشياء لكن على عبادة الله سبحانه وتعالى، ليست هي الغاية ولا المقصودة، وإنما هذه الأشياء تستعين بها على عبادة الله، وهذا هو المقصد. قال ولا تتوصل إلى عبادة الله إلا بهذه الأشياء. نعم. سخرها الله لك لأجل أن تعبده، ليس من أجل أن تفرح بها وتسرح وتمرح وتفسق وتفجر، تأكل وتشرب ما اشتهيت. قال هذا شأن البهائم، وأما الأدميون فالله جل وعلا خلقهم لغاية عظيمة وحكمة عظيمة وهي العبادة. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال الله ما خلقك لتكتسب له أو تحترف له، تحترف أي تشتغل له. قال الله ما خلقك لتكتسب له أن تحترف وتجمع له مالا، كما يفعل بني آدم، بعضهم لبعض يجعلون عمالا يجمعون لهم المكاسب. لا، الله غني عن هذا، والله غني عن العالمين. قال والله غني عن العالمين، ولهذا قال تعالى وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموا. كذلك أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. قال الله جل وعلا يطعم ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم كما قال هو. قال غني عن الطعام، غني جل وعلا بذاته، ليس هو في حاجة إلى عبادتك. نعم. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، كما في الحديث القدسي. وقال في العكس، قال ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخياط إذا أدخل البحر، يعني لا ينقص شيء. فالله سبحانه وتعالى هو غني عنا، بل قال سبحانه وتعالى قل لا يهبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أي لولا عبادتكم لما يعني أعطاكم أي اعتناء، لكن تعبدونه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب العبادة فيعتني بكم لأجل أنكم تعبدون الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الكفار لي قال أن الله سبحانه وتعالى يعتني بهم، لأن هؤلاء ما يعبدون الله عز وجل، إنما الله سبحانه وتعالى يعتني بمن عبده، فقال قل لا يعبأ ألا يبالي بكم، قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. لكن الله سبحانه وتعالى يفتن بعضهم بعضا، وكذلك يجعل هؤلاء تسخيرا لنا. يعني هؤلاء هم معروف يعني بصناعهم الذين يصنعون الأشياء، وأنت تنتفع به، وأنت تنتفع به، وموعدهم الجنة جهنم، موعدهم جهنم. لأن بعضهم يظنون أن الله سبحانه وتعالى يعطيهم لهم الدنيا، فهذا هو المقصد وهذا هو الغاية. الله عز وجل إنما يعطيهم كما قال ليزدادوا إثما ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم، هؤلاء سيعذبون على هذه الدنيا من حيث أنهم ما سخروها لعبادة الله سبحانه وتعالى. نعم، وإعطاء يعني وإعطاؤهم الدنيا فهذا ليس في الميزان شيء بشيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: نعم، لو كانت الدنيا تزيد عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر، ما سقى منها كافرا. لكن الله سبحانه وتعالى الدنيا عنده لا تزيد عنده جناح بعوضة، فيعطيهم، لأن هذه الدنيا ليست لها قيمة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الدنيا ليست هي الغاية والمقصد. نعم، لو كانت هي الغاية والمقصد الله سبحانه وتعالى ما اعتنى بنا ولا تركونا، لتركونا. نعم، قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نعم، هذا مما يؤيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وليس هو في حاجة إلى عبادتك، لو كفرت ما نقصت ملك الله، ولكن أنت الذي بحاجة إليه، أنت الذي بحاجة إلى عبادة، بحاجة إلى عبادة، إلى العبادة. فمن رحمته أنه أمرك بعبادته من أجل مصلحتك الدنيوية والأخروية، لأنك إذا عبدته فإنه سبحانه وتعالى يكرمك بالجزاء والثواب. فالعبادة سبب لإكرام الله لك في الدنيا والآخرة كما قال سبب، وليست هي في مقابل ذلك الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فقال: ولو أنت يا رسول الله، قال: ولو أنا لولا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فأدخل الجنة بما كنتم تعملون به، هنا سبب أليس في مقابل. فمهما فعلت من العمل وأخلصت، ونتكلم ليس نحن لكن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق وأخلص الخلق، فهذا لو فعل ما فعل الجنة لا يزين بعمله أبدا. فدخول الجنة هو بفضل رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن السبب لدخول الجنة هو أو دخول في رحمة الله عز وجل هو العمل. قال: في العبادة سبب لكرام الله تعالى لك في الدنيا والآخرة. فمن الذي يستفيد من العبادة؟ المستفيد من العبادة هو العابد نفسه. نعم، لو كفر ما يزيد عند الله، ما نقص ذلك، لو آمن لا يزيد عند الله سبحانه وتعالى، هو غني. قال: أما الله جل وعلا فإنه غني عن خلقه. قال: فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. نعم، لكن هنا يريد العبادة الصحيحة المقبولة، ولكن ما قلنا العبادة هي عام. يا قد يهوى الكافر لا أعبد ما تعبدون، فأثبت لهم لهؤلاء الكفار العبادة، فيعبدون غير الله عز وجل، وأثبت ذلك عبادة. لكن المراد هنا أن العبادة لا تسمى عبادة صحيحة أو مقبولة عند الله عز وجل إلا مع التوحيد، ومع المتابعة، هذا هو العبادة المقبولة عند الله جل وعلا. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، كذلك كما قلنا مع الشروط الأخرى والأحكام. هذا تفريع، الآن هذا تفريع، هذا فرع، هذا الآن يعتبر فرع عن الذي قبله. يعني الآن يتوصل كله هذا. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فهذا فرع عن معرفتك أن الله سبحانه وتعالى أوجدك لعبادته. فإذا عرفت هذا تعلم شيء ثانيا، أن هذه العبادة لا بد من إخلاص، فلا تعبد الله كما تريد. هذا يفيد طلب العلم، يفيدنا أن الإنسان يطلب العلم ويعلم ما هو الإخلاص، وما هي العبادة المقبولة، وما هو الأشياء التي تنقض تلك العبادة. فيفيد ذلك طلب العلم، ولا يبقى هكذا يعني يكتفي بحاله ويعبد الله كما كان يعبد الآباء، فهذا لا يكتفى، هذا ليس بصحيح. لا بد من بحث، لا بد أنه يطلب العلم. فاعلم، قال سبحانه وتعالى، يكون على علم بأن الله سبحانه وتعالى يستحق العبادة، أي أن الذي أوجدك وأمرك بعبادته فهو لا يرضى من عبادتك إلا ما كانت على علم، على بصيرة، وعلى إخلاص ومتابعة. نعم. نعم. هذا تنبيه أن العابد قد يكون عابدا لكن لا يكون موحدا. فكل موحد عابد مدام هو يأتي بالله للمتابعة متابعة. فكل موحد عابد وعابد، وليس كل عابد موحد، لأن هؤلاء الكفار عبدوا الله ما لا أعبد ما تعبدون. نعم. قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فإن العبادة لا تكون صحيحة يرضاها الله سبحانه وتعالى إلا إذا توفر فيها شرطان. إذا اختل شرط من الشرطين بطلت. الشرط الأول أن تكون خالصة لوجه الله كما قال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال ليس فيها شرك لا أصغر ولا أكبر، لا الرياء ولا غير ذلك. قال فإن خالتها شرك بطلت، ولا حتى يعني لو كان الرياء بطل ذلك العمل، لكن ما بطل، لن تبطل جميع الأعمال، لكن هذا العمل الذي فعل كما الذي صلى لله عز وجل، لكن حسن القراءة لسماع فلان أو حسن الحركات لرأي فلان تم رؤية فلان، فهذا الآن عبادته باطلة، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه، تركته والعبادة التي جعلها لي جعل شرطا لي وجعل شرطا لغيري، فهذا قد تركه سبحانه وتعالى. فهذا يشمل الشركان، يشمل الشركين الأكبر والأصغر. قال فإذا اختل شرط عم قال مثل الطهارة إذا خالتها حدث بطلت، يريد بذلك النجاسة، الماء طهور إذا خالته النجاسة بطل إذا تغير إحدى الأوصاف. قال كذلك إذا عبدت الله ثم أشركت به بطلت عبادتك. قال وهذا الشرط الأول. قال الشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأي عبادة لم يأتي بها الرسول فإنها باطلة ومرفوضة لأنها بدعة وخرافة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، رواه مسلم. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس من إلى آخره إن شاء الله في وقت آخر. الله سبحانه وتعالى انفعنا وإياكم. مع تحية دماج.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.